الله أحيائه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد. نسأل الله في أحيائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات ويرهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بالإخلاص. بلغنا إلى افتتاح الكلام على البيان وأن الإمام الشافعي صدر الباب أولا بأعظم ما فيه العز والتمكين والشرف لهذه الأمة وهو كتاب الله جل في علاه، ثم ثنى كأنه يجيب عن سؤال وكيف نستفيد وكيف نرى العزة وكيف نعقل عن ربنا مراده جل في علاه، فقال بالبيان فأثبت البيان. وسيأتي الآن الكلام تباعا على البيان، لأنه سيأتي بالبيان إجمالا ثم مع ذلك يفصل، وبكل هذا يريد أن يؤسس لك الأمر الجلل وهو أهمية السنة بالنسبة للقرآن لأنها المترجمة للقرآن المبينة لمراد الله جل في علاه. بينا ذلك الأسبوع الماضي والكلام على البيان، وقلنا بأنه اسم جامع لكل ما كشف لنا الغطاء عن المعاني، فالبيان هي معرفة المراد، وأنت إذا أردت أن تتعبد لا جل في علاه تبحث وتنقب عن مراد الله جل في علاه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي يصل بك إلى العبادة الصحيحة التي يحبها الله جل في علاه. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فما يحبه الله قد أراده وما يرضاه فقد أراده، وأنت الآن مطلوب وأنت مطلوب منك شرعا أن تبحث عن مراد الله جل في علاه، والذي يوصلك وييسر لك فهم أو العقل عن الله جل على مراده جل في علاه هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أمره الله جل في علاه بالبيان كما سيأتي. هذا من فقه الإمام الشافعي لأنه أجمل ثم فصل بعد ذلك. فين؟ وين الإجمال؟ هو طيب، لكن وين الإجمال بالضبط؟ هو من الإجمال بيّن أن في تفصيل سيأتي. صحيح، هو ذكر عموما وبعدين إيش قال؟ قال وإن كان بعضها شد تأكيد بيان من بعض، فهذا إجماله الآن، سيفصل إيش اللي يقدم على غيره اللي هو التفصيل في البيان كما سيأتي تفصيله الآن إن شاء الله. تفضل. هنا ترى الإمام الشافعي بعدما أجمل فصل وبين لك مراتب البيان، وهذه المراتب أعلى وأدنى، والأعلى هي ما كان نصا من كتاب ربنا كحرمة الخمر والخنزير والميتة والدم، وأيضا كفرض الصلاة والصيام والحج والزكاة. هذه هي المنزلة التي بيناها الأسبوع الماضي أنها منزلة بين المجمل وبين المبين، لأنها منزلة لا تحتاج إلى إيضاح، هي كالشمس واضحة في رابعة النهار كما سيأتي. وبعدها ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما أتى به النبي كما أتى به من الوحي، ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فهو وحي كما القرآن وحي. ثم الاجتهاد المرتبة الأدنى في البيان الذي التي آل الأمر فيها إلى العلماء الربانيين، كما قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أولو العلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآن قبل أن ندخل في هذا التفصيل الذي فصله الإمام الشافعي وبيان المراتب، نبين جلاء ما حكم البيان على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يعني مهم جدا بالنسبة لأهل السنة والجماعة، لأن هذا فيه تقعيد وتأصيل للرد على أهل البدعة والضلالة الذين دائما يأتون إلى النصوص يحرفونها زاعمين التأويل بأنهم يبطنون اتهام النبي صلى الله عليه وسلم. ابتطان هذا فيه ابتطان لاتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البيان، فنبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبين فهو يعذب، فهو يحاسب وحاشاه لأنه قصر في أمر الله جل في علاه. فالبيان التأصيل الأول، البيان واجب حتمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيان واجب حتمي محتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلنا قاعدة أصيلة عند أهل السنة والجماعة لنرد كل تحريفات أهل البدعة والضلالة. فمن قال بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنت الآن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين وقد أمر بالتبيين. يبقى إذن إما أن يكون بين فلم نعلم ووصلك أنت فأتنا بالدليل، وحي هلا وأهلا وسهلا وحبا وكراما سمعنا وأطعنا. وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف فقف عند ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، لما تتعدى حدودك قف عند ما أوقفك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدلالة على وجوب البيان على رسول الله فقد قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وهذا فيه خبر يراد به الإنشاء، يعني أنت وظيفتك العظمى أن تبين للناس، وإلا فإن لم نقل بأنها تصريحا في البيان فقد جاءت تلميحا أيضا مبتطنة، لأن الله جعل قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، والبلاغ يتضمن البيان، لا يكون بلاغا إلا بالبيان، لأنك إن بلغت صينيا مثلا، إن بلغته عن الإسلام وتكلمت معه عن الإسلام وبتتكلم باللغة العربية الفصيحة، لا سيما وأتيت بأم اللغات اللي هي سيادة اللغة عند أهل قريش وتكلمت بالفصيحة، وهو الصيني لا يتكلم إلا بإي أو آ مش فاهم أي شيء، فلو أنت تكلمت معه بذلك ومشيت وقلت قد بلغت، نقول ما بلغت، العقلاء جميعا يتفقون أنك ما بلغت وما أقيمت الحجة على هذا الصيني وأنه ما عذب. ليش؟ لأن أنت حقا بلغت بما لا يستبين، بلغت ولم تبين، فأصل البلاغ أن يلتزم أو تكون فيه لزاما إيش؟ البيان. فيبقى إذا أنا أستغني عن كل شيء بقول الله على يا أيها الرسول بلغ، فأقول بلغ وبين، فلا يكون بلاغا إلا بالإيش؟ إلا بالبيان. فلو استعجم على أحد فهو مرفوع الاسم عند الله جل في علاه، لو استعجم الأمر على أحد لا يحاسب عليه بحال من الأحوال. فلذلك نقول الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور شرعا بالبيان، أولها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ومن تمام البلاغ البيان، وتصريحا جاءت الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس البيان. ولذلك علماؤنا يقولون جاء البيان لفظا ومعنى من الله، بل كل بيان من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقل إلا الوحي، وقد بيان أن هذه دلالة على حجية السنة، قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالبيان جاء لفظا ومعنى من الله جل في علاه وهو القرآن، جاء القرآن مبينا للقرآن. ولذلك قال علماء التفسير المحققون أفضل التفسير على الإطلاق، لأنك في التفسير بتنقب وتبحث عن مراد الله، فلا يكشف لك مراده إلا هو، أفضل البيان من الله جل في علاه، فيكون تفسير القرآن بالقرآن. فلذلك نقول لفظا ومعنى من الله والقرآن يبين نفسه كما سيأتي، وبعد ذلك ما يكون لفظا من النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى من الله جل في علاه الذي هي السنة المبينة اللي هو الركن الأصيل في مسألة البيان عن الله جل في علاه. مثال ذلك لفظا ومعنى من الله، الله جل وعلا قال كما قص علينا في سورة موسى في سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادعوا لنا ربك يبين، البيان هو الآن، فالبيان لله جل في علاه لفظا ومعنى. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، بيان تلو البيان، والبيان يأتي من إيش؟ من القرآن. فيقول الله جل في علاه إنه يقول إنها بقرة صفراء فأقع لونها تسر الناظرين، وأيضا لما قالوا بين لنا في الثالثة قال الله جل وعلا إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، قالوا الآن جئت بالحق. التفصيل التام الذي أرادوه وشق عليهم لأنهم شددوا فشدد الله عليهم، لكن الغرض المقصود أنه بيان جاء من القرآن لفظا ومعنى من الله جل في علاه، تكفل بالبيان لأنه الذي قال ثم إن علينا بيانه. أنت ترى ذلك في القرآن كثير، كما قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى، النبي صلى الله عليه وسلم يبينه الآن، لكن البيان جاء لفظا ومعنى من الله جل في علاه، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هم يسألون عن المحيض، هل يعني هم السؤال عن المحيض في كلية المحيض هل يقرب المرأة إذا حاضت أم لا، فالله جل وعلا يزيد في البيان أيضا في هذا الأمر زيادة في البيان. يسألونك عن المحيض ينبه كما سنبين في بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التنبيه يبين العلة التي ترتب عليها الحكم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى ثم أظهر بعدما بين لك الأذى حتى تشمئز منه النفوس وتنفر وتبتعد. قال الله جل وعلا مرتبا الحكم بعد ذلك بيانا شافيا أيضا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فانظر البيان الشافي أولا بين العلة ليشوق النفوس للحكم وليهيئ النفوس للحكم. هو أذى يبقى أذى لابد أن تجتنب أذى لا تقترب. ثم قال هو أذى فاعتزلوا النساء هذا بيان في الحكم المترتب على هذه العلة. وقال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن بيان آخر لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى تطهرنا يعني اغتسلنا بعد يطهرنا يعني ينقطع الدم. كل هذا بيان تلو البيان. ومع ذلك احتجنا الى بيان اخر في نفس المسألة ليبينها النبي صلى الله عليه وسلم تماما للبيان. وهذه علاقة في السنة بالقرآن انها تبين لك الواضح عشان ما احد يأتي يقول هؤلاء المتنطعون الذين يأتون ويتكلمون عن التوحيد ويريدون توضيح الواضح وهذا كلام المعتزلة وكلام اهل الكلام وكلام الذين لم يتوغلوا في العلم لم يتقنوا ابواب العلم. لكن انظر هو واضح الان واضح ويوضحه النبي صلى الله عليه وسلم لتمامه الكامل. قال هو اذى فاعتزلوا النساء لا تقربوهن حتى يطهر. لا هناك بيان اخر بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد ظهر لكم حكم الحيض او قل العله التي من اجلها منع القرب من النساء من الحيض. لا واقول لكم هذا المنع ليس منعا كاملا. هناك بيان اخر لا لكم ان تفعلوا ما شئتم مع النساء غير انكم لا تاتوا بقرب مكان الحيض. انتهى الموضوع مع المحيض هنا على اما يتكلم عن عن عن عن, عن, عن الحيض او عن عن المكان المحل والنتيجة واحدة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح اصنعوا كل شيء. ولأننا نحتاج للبيان لأن الله جل وعلا في بيانه قد قال ولا تقربون. طب ولا تقربون يبقى لابد من اعتزالها من المكان كليته. نترك البيت عندما تحيض نترك البيت ونذهب. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في البيان فيبين البيت الظاهر لأن هذه الوظيفة. لذلك أنا أقول حتى وإن رأيت أنه كان واضحا يحتاج إلى توضيح أكثر حتى تتم العبادة لأنك مأمور شرعا أن تأتي بالعبادة كاملة على وجهها بما أمرك الله جل في علاه. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن اليهود والنصارى كانوا إذا حاضت المرأة اليهود إذا حاضت المرأة إنهم على طرفين نقيض. اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها يرحلون من البيت كأنها جرثومة كأنه على المجذوم فر من المجذوم فرارك من إيش من الأسد. يعني السيدة مسلمة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه تصف كيف خلق النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحائض. قالت بت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خميلة فحدت فانسللت فأخذت ثوب الحيضة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفست؟ قالت نعم. فقال لها تعالي. قالت تصف. فدعاني فجعلني معه في الخميلة يعني في نفس يضارعها في نفس المكان جسده بشرته تمس بشرته. إذا هذه دلالة وبيان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي لما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا حاضت إحدانا فأرادها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في فور حيضتها أن تتزل فيباشرها وهي حائض. إذا ولا تقربوهن ليس المقصود كلية القرب لا ولا تقربهن في محل الحيض ولكن التقبيل والضم واللمس والملاطفة والمؤكلة والمشاربة والجلوس يجوز. فهذا بيان مع بيان بيان مع بيان يكون من القرآن البيان نصا من القرآن. وهناك بيان من السنة. البيان من السنة كما وصفه الإمام الشافعي كما سنبين إما بيان خاص مستقل وإما بيان تابع وإما بيان مرتبط بيانات من النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أقسام من أنواع البيان. بيان خاص هو السنة المستقلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تبينا لحكم الله لكن مستقلة عن الكتاب لم يأتي بها الكتاب بحال من حول ولا تنويعا حتى إلا بعموم فرضية الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. فيأتي البيان هنا من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى هذا على أنواع شتى بيان بالقول بيان بالفعل. ولذلك كان معترك كان الأمر على خلاف شديد بين العلماء أيهما نقدم كما بين الشافعي في الأول عشان ترى ضرر العلم أنه يقول بعضها وكان بعضها أشد تأكيدا بيان من بعض كما سنبين بيان بالقول بيان بالفعل، بيان بالإشارة، بيان بالكتابة، بيان بالإقرار بالسكوت يعني السنة التقريرية، أيضا بيان بالتنبيه بإظهار العلة. ثم الأحناف يأتون فيقسمون البيان إلى بيان تقرير وبيان تفسير وبيان استثناء اللي هو بيان تغيير وبيان تبديل. في كل هذه البيانات هذا، لأن هذا الباب باب من أوسع ما يكون، والحق أن هذا الباب يعني هو يرتبط ارتباط وثيق جدا بمسألة اللغة، وهو دي الأبواب اللي يحتاجها جدا طالب العلم في أبواب اللغة اللي لابد أن يتوغل فيها ويتعمق أو يعمق العلم فيها. فالغرض المقصود البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بيان بالقول، يقول الله جل في علاه وآتوا حقه يوم حصاده. زرع الثمار من نعم الله على العباد. يقول الله جل وعلا حكما فصلا في الكتاب كما قال الشافعي بأنه تأتينا الأحكام محكمة، أمر جلل أو أمر بالجزم، تعلمت أن الله جل وعلا قد أمرك به، كيف تتعبد له، لابد يأتيك البيان حتى تتعبد به لله جل وعلا، لأنك في كل أحوالك مأمور شرعا بقول الله جل وعلا بالأمر العام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أنت لا يمكن أن تخترعها ولا أن تصل إليها إلا بما شرع الله جل وعلا. ذلك الله جل وعلا لا يرضى إلا أن يكون إلا أن يعبد وحده، ولا يعبد إلا بما شرعه وحده سبحانه وتعالى في علاه. لذلك قالوا توحيد العبادة مع توحيد الانقياد، توحيد الاتباع، بيان بالقول، بيان بالقول. يقول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. فالعلماء يقفون ويقولون طيب الآن الحصاد، الله جل وعلا بين لنا حكما، حكما محكما في الكتاب لابد من إعطاء الزكاة في الزروع والثمار، وأيضا بين توقيتا محكما لا يحتاج لبيان، لأنه قال وآتوا حقه يوم، انتهى الموضوع. يبقى التوقيت لو قمت تسأل تقول آتوا حقه تريد الزكاة، نعم هذا محكم مش ما لا يحتاج لبيان. وقال أيضا محكما في الكتاب قال يوم على التوقيت يوم الحصاد، لا تتأخر يوما ولا تتقدم يوما، يوم الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده. احنا وقفنا الآن نحتاج إلى بيان، وهذا رد قاطع على القرآنيين، نحتاج إلى بيان. فأين بيان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل سؤال أي إنسان متشوق إلى أن يعبد الله جل في علاه وأن يتقن العبادة فيقف عند الآية ويقول ربي سمعت وأطعت علي الزكاة، لكن كم؟ في هذا السؤال كم؟ أنت ما ذكرت لي الكتاب الآن لم يبين المقدار الذي يخرجه، يخرج الكل، يخرج الثلث، يخرج الأقل، يخرج الأغلب، الأكثر، يخرج كم يخرج. فيأتي البيان من المسلم، لأن هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المسلم لكم أمران، طريقان، بيانان عليكم إذا كانت السقيا من السماء بفضل الرحمن فعليكم الأكثر، إخراج العشر، وإن كان بالتكلفة والمؤونة. وانظر إلى رحمة هذه الشريعة، رحمة الله جل وعلا لهذه الشريعة الغراء، تعتبر وإياكم وكرائم الأموال. فالمسألة تنظر الفقير وهي تنظر أيضا لإيش؟ لصاحب المال، حتى لا يكون هناك ما يشعر به بضيق صاحب المال ويعطي المال طيبة به نفسه، والآخر أيضا لا يتشوق بما يحقد به على صاحب المال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وما كان من بالنواضح أو قال بالثواني ففيه نصف العشر. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيان الآن في أمر محكم وهو كيف يخرج الزكاة أو متى يخرج الزكاة، جاء في الكتاب محكما وعليه الزكاة جاء في الكتاب محكما، لكن يبقى لنا ما المقدار الذي يخرجه الذي يتبرأ ساحته أمام الله جل في علاه بإخراجه. فيأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقط السماء العشر. هذا بيان بإيش؟ بالإشارة. البيان بالإشارة هذا من بيان مستيقظين الحمد لله بالقول، يبقى لنا بيان الإيش؟ الفعل. والخلاف الحنابلة والجمهور أيهما أقوى، إيش اللي يقدم لو جاءنا بيان بالفعل وبيان بالقول، أيهما نقدم؟ الحنابلة يرون التقديم بالفعل والجمهور يرون بالقول، وهذا الراجح الصحيح، البيان بالفعل. لكن البيان الذي بالفعل عامة بيتقوى بالقرائن، البيان بالفعل كالصلاة، الله جعل قال وأقم الصلاة لذكري، وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقال الله جعل أقيم الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على في أصل المنبر، قام أمام الناس في أصل المنبر فكبر، استقبل القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وبين للناس ذلك، ثم ركع ثم رفع ثم سجد في أصل المنبر، تقهقر وتراجع وسجد. فبعدما انتهى من الصلاة، هذا بيان بالإيش؟ بالفعل. قال إنما فعلت ذلك لتروني، أو قال سلم ولتعلموا كيف الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بيان بإيش؟ هذا بيان بالفعل، لا بيان بالفعل، وعضده السياق هنا بالقول، عشان كده قدموه على القول منفردا. فهذا بيان بالفعل، لأنه قام في أصل المنبر يبين كيف الركوع كيف السجود، أما بالقول المحض في المسيء لصلاته، المسيء صلاته بيان له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل. اقرأ الفتاة ثم اقرأ بأم الكتاب ثم اركع فاطمئن ركعا ثم ارفع فاطمئن قائما إلى أن بين له الصلاة. قال وفعل في كل ركعة بعد ذلك ما بينا لك. فإذا البيان هنا بالفعل أيضا في الحج. الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. احنا ما نعرف الطواف. الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال فإذا أفضتم من عرفات. ما هذه أحكام محكمة لكن لا نعرف كيف تكون. طب فعرف إيش نفع؟ ثانية ونمشي؟ ربع ساعة ونقف؟ ولا ماذا نفعل؟ طيب الطواف نذهب إلى البيت ونقبل الحجر الأسود ونمشي؟ يكون طوافا؟ يسمى طوافا؟ ندخل الحجر ونمشي؟ هل هذا يكون طوافا؟ كل ذلك يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. فبيانه النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالفعل. وقال خذوا عني مناسك. فطاف سبعا وصلى ركعتين وقف على الصفا والمروة وقرأ الآيات. وذكر ذلك جابر في الحديث الطويل الذي وصف لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان من النبي بإيش يا شطار؟ بالفعل. كل ذلك نحن في مسألة مهمة جدا ألا وهي ها البيان واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب. وإذا قلنا بالوجوب قلنا هذا فيه وحده رد على أهل البدع الذين يحرفون في دين الله جل في علاه. يتنطعون ويأتون ويقولون ظاهر القرآن كفر وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لم يستوي ليس له عين ولا يد لجارحة. قلنا يكفينا أن النبي لم يبين. لو كان لبينه كما تقولون. فإن وقف أقف يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيان بالقول والبيان بالفعل والبيان أيضا بالكتابة. تكون بالكتابة كما بين الله جل في علاه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأسنان الدية كانت بالكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث حديث الطويل حديث عمرو بن حزم يبين لنا أسنان الدية والصدقات وكيفية الديات فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث المشهور جدا في أسنان الإبل والديات كان مكتوبا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان بالكتابة. هذا بيان بالكتابة. وأيضا كالمكتوب الذي بعث به الرسل إلى كسرى وقيصر وأهل الكفر بسم الله من محمد رسول بسم الله السلام على من اتبع الهدى. هذا بيان بسم الله السلام على من اتبع الهدى ثم قال من محمد رسول الله إلى أن قال أسلم تسلم وإلا فعليك اسم الأريسيين. وقرأ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يشرك. هذا بيان أيضا بالكتابة. بيان ما أرسل به بيان الوظيفة الكبرى التي أرسل بها للثقلين لأهل الجن للجن والإنس ولأهل الكتاب. أيضا من البيان البيان بالإشارة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بالإشارة واستغلق الأمر على أحد من الصحابة بين له بالإشارة. النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه والإلاء معناه أنه يقبل وهو متوضئ ولا ينتقد الوضوء. فآل من نسائه فكأنه أنكر عليه ذلك كيف يصلي وقد قبل من غير وضوء. صحيح هذا الإلاء خطأ بين إيش الإلاء يا شطار؟ تفضل يا باشمهندس احنا عايزين ننزع منك شهادة الهندسة. انت يعني الحمد لله بتتخلف عن المهندسين شوية. تفضل يعني كيف يعني اكمل له شعبة ما عشان ايه عشان يبقى خط الهندسة خط كويس. انا اسحب منكم الشهادة دي ما ينفعش تكونوا مهندسين. ها يقسم ان الا يجامع زوجته لمدة لا تقل عن 4 أشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه قال أقسم حلف ألا يأتي نساءه وكان في مشروبة له فقال شهرا. وهذا العلماء يقولون لا يصل إلى إلا أن يكون في المدة التي حدد الله جل وعلا في الكتاب. لكن قال من نسائه شهرا فصعد إلى المشروبة ولم يرى أحدا من نسائه حتى فزع عمر حسب أنه طلق نساءه فذهب أخذ جمع قال جمعت علي ثيابي والنبي صلى الله عليه وسلم في مشروبته واستأذن يقول استأذن لعمر فلا يرد النبي صلى الله عليه وسلم فيموت كمدا خشية طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فيستأذن الثانية فلا يجد بد فلا يجد فسحة من الدخول ويستأذن الثالثة فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أنت رسول الله يعلم في ظهرك الحصير وهذا كسرى وقيصر ينامون على الوثير ثم يقول يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ثم يقول كانوا يتحدثون أنك طلقت نسائك فقال لا فأراد أن يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما كان من المهاجرين والأنصار. إخواننا المهاجرين كان لهم العلو على إيه على النساء يعني عندهم شدة وحدة على النساء. فجئنا إلى المدينة فوجدنا شعبة بيوافق هذا الباب فيقول هذه السنة فوجدنا إخواننا الأنصار يعني تعلوهم نسائهم فابتسم النبي مقرا فشعبة يقول لنا أنا أنصاري. شعبة يقول الأنصار يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين مش بيحتج بكده بيقول حب الأنصار إيمان كما حب المهاجرون يقدمون على الأنصار. أما قال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء طيب الله جل وعلا قال يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا معيش مع الصادقين، فهيبقى تقدم بقى المهاجرين وان كان الكل حسن بس خليك مع المهاجرين افضل. الغرض المقصود الحق ان سلم ابتسم مقرا على فعل الانصار مع نسائه. فنزل سلم بعد شهر، فلكنه نزل بعد 29 يوما. فلما نزل فزعت عائشه كانه نسي القسم، فقالت يا رسول الله انت اليت من نسائك شهرا. فنظر اليه سلم معلما مبينا، معلما ايش؟ مبينا. كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ فبين لها قال هكذا الشهر، كان يقول بنت ابنة الصديق الشهر هكذا كده. ايه يا شكرا ثلاث مرات اهو هكذا يكون عشر، ثم قال الشهر هكذا كده يعني ايه يعني او يا حبيبي يعني او ما كده وجاء. فأتى لا مرتين، ثم جعل في اليد اليمنى أربعة أصابع وقال هكذا، يعني الشهر إما أن يكون 30 وإما أن يكون إيش، وإما أن يكون 29 يوما. فعلمها بالإشارة، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، وأيضا بالإشارة بيّن لها لما قالت تريد السواك، فقال لها هكذا، أشار إليها هكذا عندما كان في مرض موته بأبي هو وأمي. فهي كانت تعلم من الذكاء والفطنة بمكان، تعلم سلم ينظر إلى السواك. لما دخل عليها صاحب الجليل فنظر إلى السواك، أول ما مد بصر سلم مد إلى السواك، فأخذته فليناته وجعته في الماء، ثم سوكت بها النبي أعطاه أثر سلم يتسوك به بأبي هو وأمي. هذا بيان بالإشارة، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالإشارة. انظر كيف الوظيفة، أما ترى بقى أن سلم أتم البلاغ وهذا البيان بكل أنواعه وألوانه الشتى، ثم يأتينا متنطع يتهم النبي بلسان حاله ويقول لا المعنى كذا، لا لا لا لا نأخذ منك شيئا، يكفينا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من البيان هنا الإقرار والسكوت، والإقرار والسكوت جاء كثيرا أيضا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم جواز المرأة أن تكون سترة للرجل، هذا من باب البيان بالإقرار. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها لما سمعت الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، أو قال المرأة والكلب والحمار، وقال الكلب الأسود، قالوا فلما الأسود كما قال أبو موسى ولما لم يكن الأصفر أو الأحمر لما الأسود، قال الكلب الأسود شيطان. فلما سمع ذلك كأنها ثارت وثارت وغضبت، قال أقرنتمونا بالكلاب والحمير والذي نفسي بيدي، لقد رأيتني نائمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة. فكان يصلي وهي إيش نائمة أمامه، صحيح نائمة أمامه، وقالت فكان إذا أراد أن يسجد غمزني فانقبضته. فإذا هذه فيها دلالة بالإقرار من النبي بجواز أن يتخذ الرجل المرأة سترة، لا يتنطع ويقول لا ما يجوز، لا نقول الآن نامت معترضة كاعتراض الجنازة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمامه فإن أراد أن يسجد غمزها. وهذه أيضا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار على مثل هذا بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالثوب الذي امتلأت فيه الدماء، وهذه أيضا ردا على من قال بأن الصلاة تبطل إن كانت فيها بعض الدماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر لما كان مرابطين وكانت النوبة على عباد ابن بشر قام يصلي ويقرأ بسورة البقرة فأتاه السهم ثم الرمح وهو يطعن ولا يتحرك، حتى قام فزعا سلمان وقال كيف لا توقظني، قال ما أردت أن أقطع الصلاة. فذهب الإنسان فقص عليه القصة، فعلم الإنسان أنه أكمل صلاته وإيش وجرحه يصعبه دما، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا كما كانت في عمر بن الخطاب لما طعن أبو الألوة الملعون أبو الألوة المجوسي لما طعنه في ذلك عليه من الله ما يستحق، وكان جرحه يصعب دما، فإنه صلى والدماء تسيل على الأرض وتسيل أيضا على ثيابه. فهذا إقرار من سلم يسمى البيان بالإقرار. من ذلك أيضا إقرار النبي سلم بالصلاة ذات السبب في أوقات النهي، لما قال ابن عباس رضي الله عنه قال حدث في الصحيحين حدثني رجال مرضيون أرضهم عندي عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فدخل الإنسان فوجد رجل يصلي بعد الفجر ركعتين، فقال الفجر مرتين، أنت تصلي الفجر مرتين؟ فقال هي رغيبة الفجر. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم بمنت شبه. هذا بيان بالإقرار، هذا بيان لمسألة قد سبقت عنه بأنه بأبي هو وأمي كان قد نهى عن الصلاة، فبين أن النهي ليس عام، يعني النهي مخصوص بصلاة ذات سبب. وهذا التخصيص من البيان، هذا التخصيص نوع بيان، لكن الأحناف لا يقرون بنوع البيان هذا، يقرون يعني يدخلونه في نوع آخر في البيان وهو النسخ، بيان التبديل، لكن هذا الحق أنه بيان، بيان التقييد والتخصيص هذا نوع أيضا، نوع بيان، لأنك في التأصيل تقول أنا أبحث دائما عن مراد رسول الله سلام. أدور مع مراد رسول الله سلام. فأنت لتدور مع مراد رسول الله لابد أن تفهم وتعرف كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم المغلقات وكشف عن الغوامض. أيضا من أنواع وألوان البيان التي بيانها النبي جاءنا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، البيان بالتنبيه، يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعطيك الحكم كأن النفس تتشوق للحكمة من ذلك ليتم بيان هذا، فالقلب تحدث له الراحة والاطمئنان. أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بالتنبيه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الربا، وقال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدرهمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر، التمر بالتمر ربا إلا أن يكون يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعلهم أن يقفوا على الحكم ولكن بالتنبيه بالبيان، بيّن أولا وبالبيان أنت لا تحتاج إلى معارضة الحكم، لأنه ممكن الذي في نفسه مرض في قلبه مرض إن جاءك الحكم، مش كل إنسان بيقول سمعنا وأطعنا. المؤمن الحق هو الذي يقول من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ كما قال الزهري، وعلينا السمع. كثير من الناس يدخلون أنوفهم وعقولهم الخاربة هذه وهم فيهم بعض الجنون فيدخلون عقولهم، فأنت لو أعطيته الحكم مرة واحدة قبل أن تبين له بالتنبيه أو بالعلة أو بالحكمة ممكن أن يعترض، لكن عندما تبين أولا بالتنبيه على الحكمة والعلة في ذلك كأنه يستلم الحكم، هو نفسه الذي سينطق بالحكم ولا يعترض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أينقص الرطب إذا يبس، إذا حدث الجفاف الرطب 5 أواسق تنقص عن ذلك؟ نعم تنقص عن ذلك. قالوا نعم يا رسول الله مجرد الجميع قالوا نعم. قال إذن فلا، إذا كانهم يقول لا يجوز أن تبيع الرطب بالتمر لأنك لو بعت الرطب بالتمر ستحدث المفاضلة، وأنا قد بيّنت لك أو حكمت لك قبل ذلك بأنه لا يجوز المفاضلة في الأصناف الربوية. فبين بالتنبيه الآن، هذا بيان بالتنبيه للحكمة حتى تقف تعظم وأيضا لا تعترض، حتى تقف تعظم ولا تعترض. أرأيت حدث الاختلاف لعدم بيان تمام البيان، وهذا تامل ليش تمام البيان؟ انا استغفر الله يعني انا اسيء الان اتقدم الى الرسول؟ لا، تركها الله وتركها رسوله لكم لترتفع درجات العلماء، لان هذه الدرجه الثالثه التي قالها من؟ الشافعي. مش الشافعي قال الدرجه الثالثه وان وكل ترك ذلك لاجتهادكم، ترك ذلك اجتهاد العلماء، كما قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرق، في رواية قال وليغسله 7 أولهن بالتراب، وقال في رواية مسلم عفرهن الثامنة بإيش؟ بالتراب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بين الحكم، لما الحكم جاء محكما لكن وين البيان؟ ما في. ولما لم يبين الحكم ايش الحدث؟ اختلفت أقوال العلماء، اختلفت ولا ما اختلفت؟ طب تعالى لي بقى الآن في الرطب والتمر، اعطيني بخلاف واحد لا تجد، مفهوم؟ هذا هو، هذا فضل البيان. فهنا البيان بالتنبيه يبين الله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليقطع ليحسم المد لتقف معظمة للحكم ما في اعتراض، فتبين بالعلة. فلو لم يبين العلة والحكمة هتجد بعض الناس يقولون ان هذا معلول، لا هذا متعبد به، طب هذه فيها حكمة لا ما فيها حكمة، طب اغتسال من المني نفس الامر، اغتسال من المني لا البيان لم يأتي. مية عايز ميه؟ عايز اي حاجه؟ انا بقول لك مش بقول لك فاهم، بس انا الان قلت بالتنبيه فلم ياتي التنبيه، فهنا الان لابد من التصريح. انت نائم لو في سيره نمت ما انت عايز، لكن لا لا في مثل هذا مفيش نوم عندنا. وارحم المهندسين واهدي المهندسين عشان انا حموت من الصنفين دول بالذات، قتلوني خلاص. لكن الاطباء عندهم فهلاوه عن بتوع الهندسه، كل قاعده اهو ابو عبد الملك مهندس بجانب طبيب، الدكتور ايمن اغرقه في القواعد الفقهيه العامه. ابو عبد الملك ارايت ذهبا مثل هذا الذهب عند هذا الرجل؟ وكل حاجة لها تحريف في القاعدة تحريف. يعني أنا قلت لك لما تأخر قال لي أدفع قدر الفقر قدر الغنى. هذا مش دفع أقدار بأقدار. مش مهم الدرس الآن النهاردة بس ندفع هذا ذاك. المهم من هذا بيان بيش بيان بالتنبيه. ثم بيّن الشافعي يعني رضي الله عنه بأنه هناك مراتب في البيان. وقلنا المراتب أن القول يقدم على الفعل وإن كان حابين يقدمون الفعل على القول إلا إذا أتت قرينة. ونحن نقول بل القول يقدم إلا بقراء يقدم الفعل ثم بعد ذلك الإقرار ثم بعد ذلك الإقرار ثم بعد ذلك الإشارة ثم بعد ذلك التنبيه. هناك بعض الأمثلة نبينها في بيان النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحلل قول الإمام الشافعي فيما بيانه لأنه بيان لنا ألوانا ثلاث. قال نصا جاء البيان نصا ثم جاء بعد ذلك البيان ما أحكم الله فرضه لكن بعد ما أحكم الفرض لكنه إيش احتاج أيضا لتفصيل في الفرع. يعني أحكم الفرض أحكم الأصل ويحتاج الفرع إلى تبيين وتفصيل كما فصله. ثم بعد ذلك ما وكله الله لكم لمسألة الاجتهاد حتى يبين الله جل في علاها ليستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأيضا بين الذين يعلمون لا يستوون فإنهم درجات تتفاوت درجات عليا ودنيا. فأما بالنسبة للأمثلة الكثيرة في بيان سلم أنا سأضرب المثال وأنتم تبينوا لي ما هذا البيان. طيب ولا نسرد كل بيان أقوال وننتهي أفضل لنا عشان ما يبقاش فيها يعني ما يضير المرء. نقول من بيان سلم البيان في أصول الاعتقاد المهم جدا. دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يعني صدره ما يلبسونه الذي يعتقدون فيه في الصلب صلب عيسى عليه السلام الصليب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألقى عليك أو ألقى عنك هذا الوثن. ثم قال وقرأ عليه. هنا البيان سيأتي. قرأ عليه فقال قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا لو كان محكما لا يحتاج لتبيين لما اعترض من استغفر الله محكم الآن. لكن هو يحتاج إلى إيش فيه بعض نوع إجمال يحتاج إلى تبيين. فقام عدي بن حاتم فقال والله يا رسول الله ما عبدناهم من دون الله لا ركعنا ولا سجدنا له. لأن الظاهر في العبادة هي إيش مختصة بالركوع والسجود. لم يعلم أن العبادة عبادة إيه عبادة قهرية عبادة ربوبية عبادة إلهية. هذا يحتاج لبيان هذا يحتاج لتفصيل. فقال له والله ما عبدناهم من دون الله يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم أما قد حرموا لكم الحلال فاتبعتموهم وأحلوا لكم الحرام فاتبعتهم. قال نعم. قال تلك عبادته هذه عبادة ربوبية هنا الآن لأن الله جعل قال ألا له الخلق والأمر. فأنتم الآن لا يشرع إلا الله فما شرعوا لكم خلافا لما شرع الله جل في علاه فاتبعتموهم فقد اتخذتموهم أربابا من دون الله جل في علاه. وتلك عبادة عبادة الربوبية. وإن كنت لم تأتي بعبادة الإلهية لأنك لو أتيت بعبادة الربوبية حيستلزم أنك تعطيهم عبادة الإلهية بعد ذلك لابد لزاما تجر هذه تلك. فبين له النبي فقال له أما حرموا لكم الحلال وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموه. قال نعم. قال تلك عبادات. هذا بيان من سلم الآن. هذا من نوع من أنواع بيان النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما بيّن أن سلم لعمار بن ياسر. عمار بن ياسر يعني كان الحكم هنا جاء نصا وكل هذا تمهيد لما قاله الشافعي تفسيرا له. لأن الشافعي قال هناك أحكام محكمة فرض أصلها فرض في كتاب الله لكن تحتاج لتبيين. التيمم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. هل هذا يحتاج لتبيين؟ مبين. هذا مبين متضح صحيح ولا لا؟ المسألة في التبيين هي زيادة البيان في السنن والنوافل صح؟ قال وإن كنتم جنبا فالطهارة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أكمله فتيمموا صعيدا طيبا. الحكم ظهر أصل الفرض في الكتاب موجود تيمم. لكن كيف أتيمم؟ أتيمم من الأذن جائز محتمل. أتيمم إلى المرفقين جائز. أتيمم إلى الحقوي جائز. أتيمم من الكعبين جائز. أتيمم بأن أتمرق كالدابة جائز صح ولا لا؟ لذلك لما لم يكن البيان عند عمار قام فتمرق كما تمرق الدابة ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على فهم التيمم على أن هذا الحكم الصحيح الذي جاء في الكتاب. أنت ممتاز لم تجد الماء فلك إيش أن تتيمم، لأن التيمم عند عدم وجود الماء، لكن نصح وبين ثم بين له وأتم البيان، قال وكان يكفيك بيانه الآن. ده بيان بإيش بقى يا شطار دكتور أيمن؟ من ملح كلام دكتور أيمن الخميس الماضي ما أتى الدرس، قلت له ما الذي خلفك عن الدرس؟ أنا بترسم رجل يعني أنا مش عايز أذبحه الآن، لعله أرفع يده فربنا يقبلنا عنده وكذا، فبقول له ليش لم تأتي الدرس؟ قال صراحة الشيخ سعيد قال لي أصول الفقه صعبة جدا فلا تذهب لأنك لن تفهم. فأنا ابتسمت ابتسامة عريضة جدا، عارفين ليه؟ مش فاهمين. قلت له أنت بتفهم درس من الدروس أصلا؟ لما بتكلم على يعني أنت أصلا تفهم درس في درس من الدروس أنت فهمه حقا مثلا؟ وكل مرة يتصل بي ويقول لي أنا لم أرى مثل هذه التأصيلات ولا التقاعدات، والكلام ده ما بيأثرش فيها لأن أنا فاهم، يعني الواحد لما يكون حامل شيء مش فاهمه فلم أرى، وأنا من يوم الناس هذا لابد أن أنا أكون في أول الصف وأول طلبة العلم الصبح بعدها المغرب تنظر ابحث عن الدكتور أيمن نايم ورا ويقوم جاي بعد ما ينتهي ويسمع الأسئلة يقول أنا ما شفتش إجابة أسئلة مثل هذا، غدا ستراني في أول الداخلين وإلى يوم الناس أتكلم. فهو بيقول أنه بيتغيب عشان أصول فقه صعبة، فين الصعوبة اللي هنا؟ أين كنا؟ طب أحد أقول كلمة عمار مش اسم كلمة برضو شيخ ولا صحيح؟ الحمد لله عمار فالباك الصوماليين بيحبوا المصريين جدا فأحل عليهم. تفضل يا أستاذ مشرفنا أيها المفتي المعظم المبجل. هو طبعا أصلا لبنان أيضا بيحرم علينا إذا نزلنا المنطقة التي يعيش فيها أن نتكلم ببنت شفا، تبصلي في عجمان فقال الفتوى هنا لا تتكلم بأي فتوى في هذا المكان، يعني احترم مجال المفتيين الموجودين. تفضل أستاذ أنت في ساحتنا الآن، نحن لسنا في عجمان الآن، تفضل. عمار الحكم محكم. طب اتفضل. خربها، شوف خربها ازاي خرب. لا هو اقره ان يتيمم لكن ما اقرهوش على نفس على صورة التيمم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بيانه واضح من الرسالة انما كان يكفيك. ده بيان بايش بقى؟ بالفعل، لانه قال انما كان الاول كان بالقول الثاني بالفعل انما كان يكفيك ان تفعل هكذا، وضرب بيده التراب فنفخ فاستدل به شفعي والحنابلة على الغبار ثم مسح بوجهه وبإيش وبيديه قال كان يكفيك هذا. فهنا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل لعمار رضي الله عنه وارضاه. ايضا من الوان البيان هو البيان بالقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه رضي الله عنها وارضاها وهو يقول من نوقش الحساب عذب، وايضا عن حفصه من نوقش الحساب عذب. اللهم اجعل حسابنا يسير، اللهم اجعل حسابنا يسير، اللهم اجعل حسابنا يسير. قال من نوقش الحساب عذب. فقالت يا رسول الله كيف تقول هذا وقد قال الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا. هو نقاشه الآن هو فسوف يحاسب حسابا يسير، لا سيما أن حديث ابن عمر في مسألة المقابلة بأنهم ماذا يعني لما سألوه قالوا يا ابن عمر هذا في الصحيحين ماذا تعرف عن النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأنه ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فهو الكلام هو الآن النقاش هو من نوقش الحساب عذب. فعائشة تقول كيف وقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هنا الآن الكلام واضح صح ولا لا؟ الكلام واضح الحق أن الكلام ده هذا ظاهر، لكن فيه أمور يمكن يمكن يمكن أن تلتبس كما التبس على عائشة رضي الله عنها، لأنه سيحاسبه سيحاسبه الله جل في علاه. هذا ليس نوع حساب، هذا عرض من باب الرحمة ومن باب الجود والكرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا في حديث ابن عمر وأوضح ذلك لعائشة. بين في حديث ابن عمر ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي والكلام على موصولا للمؤمنين عبدي أما تذكر ذنب كذا وكذا، أهو نقاش حسابه الآن، أما تذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا. فالرجل يقول فابن عمر يقول فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشع منه ما يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله تعالى عبدي قد سطرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لا يعذب. هذا تمام إيضاحه الآن سوف يحاسب حسابا يسيرا عرض وملاطفة إن صح التعبير. استغفر الله إن قلت بهذا التعبير، لكن أقصد هو جود وكرم من ربنا الكريم سبحانه وتعالى في علاه. فقال لها يا ابنة الصديق إنما هذا العرض ومن نوقش الحساب عذب. هذا بيان تبينه، تبين لعائشة وهي أم المؤمنين من باب البيان. وهناك بيان من أنسلم بالإنكار، بيان بالإنكار، لكن بيكون البيان الأول أنه قد أتى بالحكم أولا، كما نظر أنسلم إلى الرجل وجده يلبس خاتما من ذهب، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فضع في إصبعه فأخذه فألقاه. وكما وكز عائشة رضي الله عنها عرضها عندما قالت أم قال لها إما أن تخبريني وإما سيخبرني الله الذي في علاه العليم الخبير، قالت أو يعلم الله ما نكن في أنفسنا، فوكزها قالت فوكزني. وقال يا ابنة الصديق وعلمها كيف أن الله تعالى يعلم السر وأخفى سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود هذا أيضا نوع بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا نوع البيان علي بن حاتم أيضا في الفقهيات كما كان في العقائد، لما أنزل الله تعالى كل واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من إيش من الفجر، مع أن الآية واضحة ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ ظاهرة، لكنها تحتاج إلى رفع لبس في بعض اللبس عند بعض الناس، يعني للمسألة ليست على العموم، وإلا جميع الصحابة فهموا ذلك، فهموا أنه سواد الليل وإيش وبياض النهار، لكن بعض الصحابة احتاج لزيادة بيان، وهذه أيضا لتفاوت تفاوت الناس، تفاوت العقول والذكاء والعلم تفاوت. فهنا السلام يأتي فيبين ويبتسم ويقول إن وسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. يبقى الخيط الذي سماه الله إن الاحتمال وارد، الخيط العقال الحب صح ولا لا، فليمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل إلى السماء، فقال الخيط هنا الحب، فوضع العقال الأول والعقال الثاني الأسود والأبيض، الاحتمال وارد صحيح ولا لا، لكن لحسم مادة الاحتمال بين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وأيضا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي عندما قام يصلي فعطس الرجل فقال الحمد لله، فقال يرحمك الله، ثم نظر فنظر الناس إليه الصحابة على أنهم كانوا كادوا يقتلونه، قال ويل أمي لما تنظرون عليها كذا، وتكلم في الصلاة حتى انتهت الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس من إيش من شيء، إن في الصلاة لشغلة. هذا بالنسبة لأنواع البيان التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بتمام البيان، ليظهر لك بدعة من ابتدع وقال نتم نحن للنبي البيان، قلنا كذبتم والله، البيان قد أتمه الله إما في الكتاب وإما على لسان النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. كلام الإمام الشافعي وتحليل وتفصيل كلام الشافعي هذا إظهار لهذا الكلام. قال الإمام الشافعي قال فمنها ما أبانه لخلقه نصا، ثم قال ومنه ما أحكم فرضه بكتابه، طبعا ما بين نصا كما بين الله تعالى في إقامة الصلاة والحج وغير ذلك. قال ومنها ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الأول بين نصا سبحانه وجل في علاه بأمر لا يحتاج إلى بيان، كالمرتبة التي بين المجمل والمبين، كقول الله جل في علاه أقيموا الصلاة تحتاج إلى تبين في الفرض، دعك في أصل الفرض تحتاج إلى تبين، لا، يبقى إذن أنت مأمور بالصلاة. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تحتاج تبين، لا، أنت مأمور بإيش، مأمور بذلك. كما قال الله جل في علاء في الخمر قال فهل أنتم إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، هذا يحتاج لبيان، هل أنتم منتهون؟ فهم الصحابة الكرام قالوا انتهينا ربنا، كسروا الكؤوس. أيضا قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدماء ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدماء ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآيات، هل هذا يحتاج بيان؟ واضح جلي، لذلك قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فقال هنا هذا بالنسبة لما كان نصا في كتاب الله وكان البيان من الله، وكان البيان من الله كما بينا في الكتاب يسألونك عن المحيط. ثم ذكر المرتبة الثانية التي هي تتفاوت في البيان، لأن أتم البيان في الكتاب، الكتاب متواتر ما أحد يستطيع يجحده ولا يرده، فالمرتبة الثانية مرتبة السنة، لأن النزاع فيها موجود، لأن بعضهم ممكن أن يقول هذا أحد وغالب الظن ما وصل عن نفسه لما قاله، يعني النزاع موجود، لكن في القرآن ما في نزاع، إذا نازع في القرآن قد كفر قولا واحدا بالإجماع. أما رد الأحد ففيها ما فيها من النظر عند العلماء، وإن كان جمهور العلماء لا يكفرون برد الأحد لوجود مسألة الظن والاحتمالية. قال: ما أحكم فرضه في كتابه وبين كيف هو على لسان النبي. وهذا لا تحتاج إلى تكرار، لكن أنا سأكرر للشطار: ما أحكم فرضه كالصلاة، أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا فيه أصل الفرض مع بعض البيان، فيه أصل الفرض مع نوع بيان. قال: أقم الصلاة، وقفت أنت، أقم الصلاة، نقيم الصلاة عند الزوال، نقيم الصلاة بعد الغروب، نقيم الصلاة في السحر، وانتهى أمرنا. لأن الأصل عند علماء الأصول يقولون: يفي المرء بالأمر إن فعله إيش؟ أقل ما يسمى عليه اسم الأمر، أقل ما يطلق عليه اسم الأمر ينتهي الأمر. أقم الصلاة، طب أنا قمت صليت ركعة قبل الزوال وانتهى الأمر، علي شيء آخر؟ ما أحد سيتكلم معي في هذا الباب، صحيح ولا لا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بأصل الفرض، لو لم يبين النبي ووقف عند ذلك لقلنا: من صلى ركعتين كفاه، من صلى ركعة كفاه، من صلى صباحا كفاه، من صلى مساء كفاه، من صلى سحرا كفاه، صح ولا لا؟ فجاء نوع بيان في الكتاب وليس تمام البيان، لترى أنهما يتلازمان لا ينفكان. ما هما يا شطار؟ الكتاب والسنة. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن جمع كل الأوقات. هو نوع بيان هو الآن، أصل فرض محكم مع نوع بيان التوقيت. أقم الصلاة واجب عليك تصلي، وأنت إذا قمت وقلت: إن صليت قبل الزوال انتهيت، إن صليت صح انتهيت، إن صليت ليلا انتهيت، قال: لا، البيان جالك من الكتاب. أقم الصلاة يبقى عند الدلوك بعد الزوال لدلوك الشمس عندك صلاة هنا. قال: لدلوك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يبقى إذن عند الغروب، يبقى الدلوك جمع لك الظهر والعصر، نوع بيان هو الآن على الأقل بعد الدلوك في صلاة، هي تبقى للمغرب ما تبقى للعصر سترى، لكن هنا نوع بيان أوقفك عليه الكتاب. ثم قال: إلى غسق الليل، غسق الليل هيدخل فيها مع غروب الشمس وغياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، صح ولا لا؟ يبقى أدخل معك المغرب والإيه والعشاء. لذلك العلماء يقولون هذه وقت الضرورة، لأن الله سماها هنا الآن، سمى الصلاتين في إيش؟ في وقت واحد، دلوك الشمس وغسق الليل، سمى الصلاتين المغرب والعشاء، ثم أفرد الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. يبقى إذن هذا إحكام مع نوع، مع نوع بيان صحيح، لكن أيضا نحتاج إلى بيان. طالما المسألة بقى فيها بيان يبقى لابد من بيان، كما قال الشافعي: وانظر كيف يجعل القلوب تميل ميلا عظيما لإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لحاجتك القصوى للسنة. قال: أما أصل الفرض ففي الكتاب، لكن لا يمكن أن تقف عنده بدون بيان. أما سمع القرآنيون ذلك؟ أما علموا هذا؟ أما تعلموا الذين ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا تمام نوع البيان في قول الله لدلوك الشمس. قال: مقسمة لإيش؟ لوقتين، وقت بعد الدلوك ووقت إيش؟ إذا صار ظل الشيء مثله اللي هو العصر. وهذا جاء بيان من مين؟ من من؟ لا حبايبي، من مين؟ أولا من جبريل، وحي هو من الرحمن، جاء البيان من إيش؟ من جبريل، وحي من الرحمن، وحي السماء، جاء جبريل فصلى به الظهر في أول الوقت صحيح؟ بعد ظهر الشمس، وعلى ذلك إذا صار ظل الشيء مثله نزل جبريل وصلى به، وقال: الوقت بين هذين الوقتين، وصلى به العصر ثم إلى الغروب، إلى الوقت الأخير قبل الغروب، قال: والوقت بين هذين الوقتين، وصلى المغرب في وقت واحد. فهذا البيان من جبريل بالفعل، بيان بإيش يا شطار؟ بالفعل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيان بالقول، وقال: والمغرب إلى غياب الشفق، إلى غيبوبة الشفق. يبقى هذا بيان بإيش؟ بالفعل من جبريل، وبيان بالقول من النبي الأمين. احنا ما زلنا في إيش؟ في النوع الثاني الذي هو أصل فرضه في الكتاب ونوع البيان. طيب، ثم بعد ذلك جاءنا البيان الأتم من النبي صلى الله عليه وسلم في نوع بيان الأوقات. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من الأوقات لك أن تصلي الظهر والعصر جمعا لرفع الحرج، والمغرب والعشاء جمعا لرفع الحرج، كما قال ابن عباس، وهذا في الحضر. قال ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر، جمع من غير سفر ولا مطر. قالوا: علامة ابن عباس؟ قال: أراد الله يحرج أمته. وهذا بيان بالفعل، بيان بإيه؟ بفعله، صحيح ولا ما جاء القول؟ قال: جمع النبي، ده نقل إيه؟ نقل قول طبعا قول جهوري صح يا رسول صح صح يا بابا مالك ومال اللي داخل ما تسيبه الحال بيفتح الراجل الدرس بيفتح ما الدكتور أيمن يعني جالس رقيب على الناس اللي بيجوا متأخرين فهو رأى حضرتك أراد أن ينكر فتاه عن اللي احنا بنقوله ده بيان بالإيش يا أستاذ بيان بإيش سؤاله بيان بإيش بيان بإيش وين الدليل إيه بقى قول مأفاة طب ايه بقى اللي فيها فين وجه الدلاله ايوه نقول ايه فين دلاله بعد قوله قل لي هذا قول من ابن عباس يحكي فعل النبي ممتاز يبقى هذا ايش بيانه بالفعل هذا البيان بيان بالفعل ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما قال المسيء بصلاته بيانا بالقول قال قم فاستقبل قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن في الرواية الأخرى في المسند قال واقرأ بأم الكتاب بأم القرآن ثم اركع فاطمئن ركعا إلى أن بيّن له بيانا شافيا بالقول كيف يصلي وبفعله بيّن الصلاة عندما كان في أصل المنبر يقوم ويركع ويسجد وللحديث بقية إن شاء الله الأسبوع القادم نبين المرتبة الثانية ثم الأمثلة الغزيرة في المرتبة الثالثة التي يتفاوت فيها العلماء وهو أن الله أحال عليكم للاجتهاد حتى يمحص النظر في من يبيع يبيع في من يبيع دينه بدنيا غيره انتهينا أبا أنت جاي تسلم علينا بس الحمد لله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة